المصنف بابا يبين فيه نوعا من الأسماء هو مكروه في الشرع. ما هي هذه الأسماء؟ هي الأسماء التي فيها معاني خاصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتسمى بها الناس، فلا يجوز أن يتسمى بها الناس. ما هي هذه الأسماء؟ سيذكر المصنف حديثا في ذلك، ويبين من خلاله ومن خلال عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحاب هذه الأسماء أنه غير هذا الاسم إلى اسم آخر لا يتعارض ولا يأتي بمعنى لا يقرره الشرع. نقرأ الباب. المصنف رحمه الله احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله عند أهل السنة والجماعة أسماء لا طريق إلى العلم بها إلا بالتوقيف، فلا يسمي المسلم الله عز وجل باسم إلا إذا كان هذا الاسم قد جاء في القرآن أو جاء في السنة. ولذا ذكر العلماء أن من القواعد المتقررة في باب الأسماء والصفات أن لا يشتق من الصفة اسم، أن لا يشتق من الصفة اسم إلا إذا جاء هذا الاسم بنص في القرآن أو في السنة، بنص في القرآن أو في السنة. وأسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح في دعاء من أصابه هم أو حزن أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، في قبضتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث أن أسماء الله غير محصورة قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. خلاص، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث فيه دليل أن الأسماء توقيفية، لأنه قال: أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معنى هذا أنه ما في لله اسم إلا ما جاء في كتابه أو علمه أحدا من خلقه وهو الرسول أو استأثر به في علمه. معناته ليس لك أن تأتي باسم لله عز وجل إلا بتوقيف، وابن مندة في كتابه المصنف التوحيد كان رحمه الله يتوسع في هذا الباب. في أحد حاطط عطر قوي هنا مآذن. كان يتوسع في هذا الباب، فكان يأتي لله سبحانه وتعالى يأتي في الباب بأحاديث فيها صفة من صفات الله ويشتق من هذه الصفة اسم. فمثلا تجدون في كتابه أنه أطلق على الله اسم الستار، من حديث إن الله حي ستير، وهذا لم يوافقه عليه أهل العلم، لم يوافقه عليه أهل العلم. وقيسوا مثلها على بعض الأسماء المشتهرة عند الناس مثل عبد الموجود، فالله موجود وله الوجود الحقيقي القائم بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى لا بغيره، خلاص. ولكن لم يأتي تسمية الله بالموجود، لم تأتي تسمية الله بالموجود. فالمنحى الذي سلكه ابن مندة في كتابه التوحيد لا يوافقه عليه أهل العلم، لا يوافقه عليه أهل العلم، من أنه يشتق من الصفات أسماء فيأتي ويطلق الأسماء، فيقول مثلا من أسماء الله الستار. ليش؟ لأنه جاء في الحديث إن الله حي ستير، وإن الله يحب الستر، خلاص. وأهل العلم يقولون ما جاء من الأسماء، ما جاء في الصفات، فإنه يخبر بها على سبيل التسمية والعالمية، لا على سبيل إطلاق الاسم. فتقول الله ستار بمعنى تخبر عن صفة الستر، تخبر عن صفة الستر. أما أن تطلقها كاسم لله سبحانه وتعالى فلا، أما أن تطلقها كاسم لله سبحانه وتعالى فلا، لأنهم يقولون لا نثبت لله اسم إلا بتوقيف، لا نثبت لله اسم إلا بتوقيف. وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل واضح في الدلالة على هذا المعنى، فإن فيه اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا بس أو استأثرت به في علم الغيب عندي. إذن ما عندنا أن نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بالأسماء التي وردت في القرآن أو التي وردت في السنة، ولا يشتق من الوصف اسم، لا يشتق من الوصف اسم، فإن لله صفات كثيرة، صفات الفعل، صفات أفعاله سبحانه وتعالى كثيرة، خلاص. فلا نستطيع أن نشتق من كل صفة اسم إلا أن يأتي هذا الاسم صريحا في نص من القرآن أو في نص من السنة. من المسائل المتعلقة بأسماء الله أيضا أن نقول ما تقرر من أن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصر كما دل عليه الحديث السابق، لا ينافيه ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فنقول معنى هذا الحديث في ذكر 99 اسم معناها أي إن الله له من بين أسمائه الكثيرة 99 اسما ذكرها في الكتاب وفي السنة، من استطاع، من اجتهد في استخراجها وحفظها وفهم معناها والعمل بها وسؤال الله بها دخل الجنة. فمن بين أسماء الله الكثيرة اختص الله 99 اسما بهذه الخاصية، فليس معنى الحديث هذا إذن حصر أسماء الله في 99، إنما فيه حصر هذه الخاصية في 99 اسم من بين أسمائه الكثيرة. وهذا هو معنى الحديث إن لله 99 اسما، أي إن لله 99 اسما من بين أسمائه الكثيرة، من أحصاها هذه 99 دخل الجنة. هذا معنى هذا الحديث، أي إن الله اختص من أسمائه 99 اسما، من حفظ، من استخرجها، اجتهد واستخرجها وحفظها ودعا الله بها وفهم معانيها فإنه يدخل الجنة. ولذلك لم تأتي رواية صحيحة في تحديد هذه الأسماء، لم تثبت رواية في تحديد هذه الأسماء. واختلاف الروايات التي وردت في هذا الحديث يدل على أن الرواة اجتهدوا في تعيينها، ولذلك حصل الاختلاف. وما دام أنهم اجتهدوا في تعيينها إذن هذا إدراج في الحديث وليس من متن الحديث، وإلا لاتفقت الروايات، وإلا لاتفقت الروايات. هذا واضح. إذن معنى حديث إن لله 99 اسما، أي إن الله خص من بين أسمائه الكثيرة 99 اسما، من حفظها، أي حفظها، أي اجتهد واستخرجها من القرآن والسنة وحفظها وعرف معانيها ودعا الله عز وجل بها وسأله بها دخل الجنة. فالمسلم يجتهد في قراءة القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يستخرج منه هذه الأسماء ويكثر من سؤال الله عز وجل بها بعد معرفة معانيها والقيام بما تدل عليه هذه الأسماء من معاني، والقيام بما تدل عليه هذه الأسماء من معاني. أيضا من القضايا المتعلقة بأسماء الله هذه المسألة التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهي ضرورة احترام أسماء الله. يحترم اسم الله من أن يمتهن، فلا يسمى باسم الله أحد من الناس، لا يسمى باسم الله أحد من الناس، فلا يسمى إنسان الله، ولا يسمى إنسان الرحمن، ولا يسمى إنسان الخالق الرازق، لا يسمى إنسان بهذه، لأن هذه الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى. تحترم هذه الأسماء، تحترم هذه الأسماء ولا تمتهن، تحترم هذه الأسماء ولا تمتهن. بل من احترام هذه الأسماء، من احترام هذه الأسماء أن الاسم إذا كان يجوز إطلاقه على الله وعلى غير الله، وكان يخشى في إطلاقه على الشخص الآدمي نوع ملابسة بالوصف الذي هو لله عز وجل من هذا الاسم، فإنه ينبغي أن يغير، ينبغي أن يغير. مثلا مثل ما جاء في هذا الحديث الحكم، هذا الاسم يجوز إطلاقه على الله ويجوز إطلاقه على غير الله، فتقول فلان حكم أو هو الحكم، لا مانع شرعا من هذا، خلاص. لكن ينظر هذا الشخص الذي أطلق عليه هذا الاسم، هل أطلق عليه الاسم في حال يوهم وصفه بالحاكمية أن له صفة الحاكمية؟ فإن كان الحال كذلك فنقول يغير. أما إن كان الحال ليس فيه إيهام بمعنى هذا الوصف المتعلق بالله عز وجل، فإنه لا حرج من التسمي به. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم هذا الصحابي الحكم إلى أن سأله لما وصفت به، فقال كذا وكذا وكذا، كما سيأتي في الحديث، كما سيأتي في الحديث. قال: وتغيير الاسم من أجل ذلك هذا أدب آخر من الآداب مع أسماء الله سبحانه وتعالى، أن الاسم إذا كان فيه معنى خاص بالله عز وجل فإنه يغير. ثم أورد المصنف الحديث قال: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أخبر الرسول بهذا الوصف، قال له غير، قال له غير اسمك، ها؟ قال له لا تغير اسمك، إنما أخبر. ثم سأله فقال في رواية سأله: لماذا سميت بهذا الاسم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. فقال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فيه تقرير صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالله من أسمائه أنه الحكم، ومعنى الحكم أي هو الذي يحكم في الأمور ويفصل فيها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله. فالله سبحانه وتعالى الحكم، وهو أحسن الحاكمين، وهو أحسن الحاكمين، هو الذي يحكم بين العباد. فمن نازع الله في صفة الحكم نازع الله في صفة من صفات ربوبيته، نازع الله في صفة من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى. فمن حكم وفرض على الناس أحكام وألزم بالطاعة فيها والمتابعة فيها فقد نازع الله في ألوهيته، فقد نازع الله في ألوهيته. إذن إنشاء الحكم منازعة للربوبية، الإلزام بالحكم والدعوة إليه منازعة في الألوهية. خلاص. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم بيان اسم الله الحكم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بهذا الوصف، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين الناس، وهو الذي إليه الرجوع، إليه الرجوع عند تخاصم الناس وعند تنازع الناس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، صح ولا لا؟ إذن الله له الحكم وهو الحكم الذي يفصل بين الناس في الدنيا وفي الآخرة. خلاص. المسألة الثانية، المسألة الثانية قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين، فقال الرسول ما أحسن هذا. أقول قوله ما أحسن هذا، ما أحسن هذا أي ما أحسن هذا الصلح بين المتنازعين الذي ينتهي برضاهم، الذي ينتهي بالرضا، الصلح بين المتنازعين الذي ينتهي بالرضا هذا من أحسن ما يكون في إنهاء الخصومات، في إنهاء المنازعات، في إنهاء الخلاف بين الناس. ومعلوم أن الصلح ليس بحكم، الصلح ليس بحكم، لأنك في الصلح لا تمحض لكل واحد من الطرفين استيفاء حقه، وإنما في الصلح تعطي كل من الطرفين رضاه متنازلا عن شيء، والآخر يأخذ رضاه ويتنازل عن شيء، ولذلك الصلح، ولذلك الصلح. والقضاة دائما يحبون أن ينهوا القضايا بالصلح ولا ينهوها بالأحكام حتى ينهوا يفروا من مغبة الظلم، حتى ينتهوا من مغبة الظلم، يسلموا من مغبة الظلم، فينهوا القضايا بأن يصلحوا بين الناس. إذن الصلح، الصلح هو أن يتنازل كل من الطرفين عن شيء فيرضى الآخر ويتنازل عن شيء ويتم الرضا والاتفاق، ليس فيه حكم، ليس فيه حكم بمعنى أن يستوفي كل من الطرفين حقه، لا، إنما فيه صلح، أتنازلنا هذا تنازل عن شيء وهذا تنازل عن شيء ورضينا واتفقنا وانتهى الموضوع، لا هذا استوفى حقه كامل ولا هذا استوفى حقه كامل. والرضا سيد الأحكام من باب التغليب، يعني من باب التغليب، إن هو أحسن من الأحكام، لأن الحكم يخشى فيه من الظلم، فإذا انتهى الطرفان بالرضا انتهت الخصومة وانتهى سبب الشقاق، وانتهى سبب الشقاق. ويخطئ بعض الناس لما يريد يصلح يريد أن يستوفي، هذا غير ممكن، لأنه لو أمكن الاستيفاء لما حصلت الخصومة، لو أمكن الاستيفاء ما حصلت الخصومة، فأنت تقلل من هذا الجانب وتقلل من هذا الجانب ثم توفق بين الطرفين، هذا هو الصلح. والصلح على ضربين، الصلح على ضربين، الأول الضرب الأول صلح على أساس أحكام أهل الجاهلية وأحكام أهل القبيلة التي فيها معنى الإلزام، التي فيها معنى الإلزام والتحكيم والحكم، فيها معنى الإلزام والتحكيم والحكم، بمعنى أن هناك قوانين محددة يحكمون بها ويرجعون إليها كما يرجعون إلى شرع، إلى شرع الله، وفيها أنه لا بد من الرضا بهذه الأحكام، وأن من لم يمشي على هذه الأصول، من لم يمشي على هذه الأصول يستحق الذم واللوم. هذا النوع الأول من أحكام الصلح التي تسمى أحكام صلح، يصطلح الناس عليها، هذه ذمها العلماء وعدوها من أحكام الجاهلية، وعدوها من أحكام الجاهلية، وهي التي يشار إليها أحيانا، يقول الحكم بين الناس بأحكام القبائل وعادات وعادات الرؤساء. فتلاقي الحاكم يحكم بما جرى عليه حكم الرئيس قبله، يلزم بكذا، لا ينظر إلى حق ولا ينظر إلى صلح ولا ينظر إلى شيء من هذا، إنما خلاص جرت العادة في مثل هذه القضية بكذا يحكم بكذا ويلزم به، وعندهم قوانين مقننة على هذه الأشياء، فالحكم بهذا مذموم، وهو من باب الحكم بالجاهلية. والله سبحانه وتعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون، هذا حكم الجاهلية. النوع الثاني أن يحكم صلحا بين الناس بعد النظر في القضية بما يحصل به استيفاء قريب من الحق لكل طرف، والتنازل عن شيء مع الرضا، مع الرضا بدون إلزام، رضيت رضيت، هذا الصلح، ما تبغى روح سوي حكومة عند القاضي، ترضى نصلح بينكم أصلحنا بينكم، تتنازل انت عن شيء وهو يتنازل عن شيء، يلا انت يا فلان خذ كذا، يلا انت فلان خذ كذا، وانهينا القضية. هذا اسمه ايه؟ صلح. ما عندنا قوانين واحكام، لا، عندنا كل قضية نسمعها ونشوفها ونطالع فيها ونحاول تطبيق شرع الله، ولا نخالف شرع الله، لا نأتي بحكومة على خلاف شرع الله، لا نأتي في الحكومة بشيء على خلاف شرع الله، إنما نحن نمشي تحت الشرع وننظر في القضية بما هو الأقرب، ونقول يا فلان أنت حقك في الشرع كذا، وهذا حقك لو أردت استيفاءه، لكن شوف القضية الآن تعمل مشكلة مع هذا الأخ، ونحن ندعوك أن تتنازل عن شيء من هذا الحق الذي هو لك، وترضى بهذا وتنهي الخصومة برضا نفسه، ما نجبره، ما نلزمه، ما نذمه إذا طلب استيفاء الحق، لا، هذا الصلح، حكومة تحصل بهذه الطريقة، رضي رضي، من رضي فله الرضا، ومن لم يرضى يذهب إلى القاضي، ومن لم يرضى فله القضاء، يذهب إلى القضاء، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله القضاء، يروح للقضاء، خلاص القاضي يطبق معه، يحاول له استيفاء الحق. والناس اليومين هذه يحبوا الصلح وما يحبوا الأحكام، لأن الأحكام تؤدي إلى طول مدة النزاع، تؤدي إلى طول مدة النزاع، وما في شيء إذا كان الصلح ليس فيه حكما بما يخالف شرع الله وتم بالرضا وليس فيه إلزام أو توجيه لوم أو توجيه انتقاص على الطرف الآخر، لا بأس فيه. ولذا الرسول امتدح ما يفعله هاني ابن يزيد الكندي، هذا الذي كنيته أبو شريح، امتدح ما يفعله هاني هذا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، للتعجب، ما أحسن هذا، خلاص رضا بهذا الذي يفعله يصلح فيه بين الناس. إذن النوع الثاني من الصلح والحكومات هو هذا، وهذا أمر محبوب شرعا ومرغب فيه شرعا ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثالثة، قال فما لك من الولد؟ قال قلت شريح ومسلم وعبد الله. هذا المقطع فيه مسألة، وهو أن هاني ابن يزيد يبدو أنه لم يكن له من الذكور والإناث إلا هؤلاء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، فيبدو أنه وقت هذا الحديث لم يكن له من الولد إلا شريح وعبد الله ومسلم، إلا شريح وعبد الله ومسلم. المسألة التالية، قوله في الحديث فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه أنه يستحب أن يكن الإنسان إيش؟ بأكبر أولاده، باسم أكبر أولاده، باسم أكبر أولاده. فالرسول قال فأنت أبو شريح. أبو، قال العلماء في اللغة، كل اسم بدأ بأبو أو أم هو كنية، هو كنية، واللقب كل اسم أشعر به مدح أو ذم، كل اسم أشعر بمدح أو ذم فهو لقب، فهو لقب. والإنسان يكنى بأولاده ويوصف بأي شيء، يوصف بحسب حاله، يوصف بأمر ملابس له، يوصف بصفة عامة هكذا تطلق عليه، وكذا يكنى أيضا. وكذا يكنى أبو هريرة كنى لهرة كان يحمله، الهرة كان يحمله، كنى بأبي هريرة، وإلا اسمه على الراجح عبد الرحمن بن صقر الدوسي، خلاص. فيكنى الإنسان ويسمى ويلقب، هذا كله عند العرب، إلا أن العلماء نبهوا أن الألقاب التي فيها معنى التزكية مذمومة، مثل نور الدين، ناصر الدين، بهاء الدين، جلال الدين، عز الدين، يكرهون هذه الأسماء لما فيها من معنى التزكية، ويقولون التسمية بمثل هذه الأسماء إنما كثرت وانتشرت في عهد الأيوبين، في عهد الأيوبين، وقبلهم ما كانت منتشرة هذه الألقاب، ودعوا إلى تركها ونبذها وعدم التلقب بها. فلا يلقب الإنسان نفسه بنور الدين ولا ببهاء الدين ولا بعز الدين ونحو ذلك، قالوا أن فيه معنى التزكية. المسألة التالية في هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا سمى نفسه باسم يشترك في اسمه هذا مع الله، ولم يكن هذا الاسم من الأسماء الخاصة بالله، فإنه ينظر إذا كان الوصف، إذا كان الوصف محتمل الإرادة في هذا الاسم فإنه يغير، أما إذا كان الاسم لمجرد العلمية فإنه لا يغير إلا إن شاء صاحبه. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء الصحابة الذين كانت أسماءهم الحكم، وهو في هذا الحديث لم يقل لأبي شريح مباشرة غير اسمك أبو الحكم، غير هذه الكنية، لم يأمره بالتغيير ابتداء، فدل ذلك أن تغيير الكنية المتضمنة لاسم يجوز إطلاقه على غير الله ينظر في حال التسمي بها، هل هناك ما يشعر بإرادة الوصف أم لا، فإذا كان حال من تسمى بها يشعر بإرادة الوصف عليه أن يغيرها، أما إذا كان حال من تسمى بها لا يشعر بإرادة الوصف، إنما يشعر بأنها أطلقت للعالمية مطلقا، خبر مطلق يعلم به هذا الشخص، قالوا فلا حرج، قالوا فلا حرج، بدليل أن الرسول لم يغير أسماء الصحابة الذين كان أسماءهم الحكم، وإنما غيرها في هذا للحال الذي هو فيه، لأنه كان يحكم بين الناس إذا تخاصموا وارتفعوا إليه ويصلح بينهم فيرضى كل طرف، فيرضى كل طرف، فدل ذلك أن من استعمل اسما مما يجوز إطلاقه على الله وعلى غير الله ينظر في حاله، فإذا كان في حاله ما يشعر بإرادة الوصف الذي هو من حق الله فنقول عندها ينبغي لك أن تغير هذا الاسم، لأن إطلاق الاسم بمعناه وصفته هذا من حق، من حق الله، فالله هو الحكم، فالله هو الحكم، وهو الذي يحكم بين الخلق، وهو الذي يحكم بين الخلق، فكيف تتسمى باسم على وجه الوصف لك؟ لا. أما إذا تسميت بهذا الاسم على باب العالمية دون أن يحتف بقرينة تدل على معنى الصفة فلا حرج، والدليل تسمي بعض الصحابة باسم الحكم، والدليل تسمي بعض الصحابة باسم الحكم. المسألة الأخيرة نقول هذا ترى أصل عام في الشرع، لأنه يستحب أن يغير من الأسماء ما اقترن بأمر يخالف الشرع، أو بأمر فيه معنى مذموم، أو بأمر فيه تزكية، أو بأمر فيه معنى الوصف فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناها. احترام أسماء الله وصفاته معلوم، قوله ولو لم يقصد معناها، يعني المصنف يريد أن يقول إن الحديث الذي أوردناه في الباب، إن الحديث الذي أوردناه في الباب يشعر بأنه الأفضل إيش؟ ترك التسمي بهذا الاسم. الأفضل ترك التسمي بهذا الاسم حتى ولو لم يقصد معناه، ويتأكد الإلزام بتغييره إذا قصد معناه. إذن لا تعقب على المصنف في قوله ولو لم يقصد معناه. نحن لا نتعقب المصنف في قوله ولو لم يقصد معناه، لأن نقول معنى كلام المصنف أن الأفضل ترك التسمي باسم من أسماء الله حتى لو جاز إطلاقه على غير الله، على غير معنى الصفة. إذ لا نزاع في كون هذا الأفضل مطلقا حتى ولو لم تقصد معنى الاسم. هل في نزاع في هذا؟ لا، لا ننازع، نقول نعم الأفضل ترك التسمي بالحكم مطلقا، لكن إن جئت للتدقيق نقول يفرق بين إطلاق الاسم لمجرد العلمية وبين إطلاق الاسم لمعنى الصفة، لمعنى الصفة. فالأول يجوز والثاني لا يجوز، لكن هذا الذي يجوز، هذا الذي يجوز على تقرير المصنف يجوز مع كونه خلاف الأولى حتى ولو لم تقصد المعنى. هذا معنى كلام المصنف. طيب الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، وهذا ظاهر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم هذا الصحابي وكناه من أبي الحكم إلى أبي شريح. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، اختيار أكبر الأبناء للكنية، فنقول هذه سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن أولاده ثم سأله عن أكبرهم، فلما ذكر له شريح كناه بشريح. طيب هل يجوز أن يتكنى الإنسان ولا ولد له؟ الجواب نعم، يجوز أن يتكنى الإنسان ولا ولد له. هذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تكني نفسها بأم عبد الله، واستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكنية، وعائشة رضي الله عنها لا ولد لها، لا ولد لها. خلاص. هل يجوز التكني باسم ولد من الأولاد ولو لم يكن هذا الولد على الإسلام؟ الجواب نعم، الرسول كانت كنيته أبو القاسم، وهل القاسم أدرك الإسلام؟ الجواب نعم، فيجوز التكني بذلك. سؤال: هل يلزمني أن يغير اسمي وأنا أعجمي أسلمت، اسمي في تلك البلاد كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، هل يلزمني؟ أقول الأفضل أن تغير اسمك، فإن لم تغير اسمك ولم يكن اسمك متضمنا معنا خلاف الشرع فلا بأس أن تبقى على اسمك الذي كنت عليه. وهذا سبب ورود الكثير من الأسماء في أسامي التابعين وغيرهم، وهي متضمنة لمعاني من أسماء العجمين. ننتقل إلى كتاب الشريعة. طيب نقرأ. Thank you. رد من ابن أبي مليكة لمن يزعم أن الناس في الإيمان إيمانهم سواء، وأن إيمان الرجل منهم كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: أفأجعل إيمان أي شخص كإيمان جبريل الذي يقول الله عز وجل فيه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون؟ أفأجعل إيمانه كإيمان جبريل؟ ثم يقول: أفأجعل إيمان أي رجل كإيمان جبريل؟ ثم سمى رجلا عرف في زمنه بأنه يشرب الخمر ولا يكاد يصبر، فيقول: أفأجعل إيمان هذا الرجل الذي يشرب الخمر وهو مع شربه الخمر مسلم ولكن ناقص الإيمان، مسلم فاسق، يقول: أفأجعل ابن فهدان الذي يشرب الخمر إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان محمد؟ ويريد أن يلزم هؤلاء المرجئة، يقول: يلزمكم إذا قلتم أن الناس في أصله سواء أن تحكموا بأن من يشرب الخمر ويدمن عليه وإن كان من المسلمين هو في الإيمان كإيمان جبريل، هل هذا يرضى؟ هل هذا يرضى؟ الجواب: لا يرضى. قال: فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذن الناس ليسوا في أصله سواء. من يرضى أن يقول أن إيمان جبريل ومحمد أو أي فرد من المؤمنين الصالحين المشهود لهم بالصلاح والولاية كإيمان هذا الذي يشرب الخمر ويدمن عليه؟ فإذا كنت لا ترضى هذا، إذن قولهم بأن الناس في أصله سواء وأن إيماني كإيمان جبريل هذا قول باطل مردود. فهمتم وجه الاستدلال؟ طيب. قال محمد بن حسين رحمه الله: يقال هذا فرق الاعظم بفكره على ما لا تزول واتجه الى الحق، ومن الذي يكون في الحق، لان قال ان قال يدخل ان قال يدخل النار لم تنظر متلاشيا منها ولا تتوحش عليها كثيرا، وان إذا ساويت بينهم جعلتهم سواء، وبالتالي أنت كذبت القرآن، وبالتالي أنت كذبت القرآن. والآية تشير أنهم ليسوا بسواء، ليسوا بسواء، فهؤلاء غير هؤلاء، وأنت تأتي تقول هم سواء. نعم. فقل لقائل الله قال عن نجرة: يا الله يا الله إن الله عز وجل لم يسلط القرآن عليه المؤمنين في أعمال الصالحات المشركين نعم، هذه الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسانيدها كلها فيها كلام، كلها ضعيف، لكن الراجح والظاهر أنها من كلام الصحابة، أنها ثابتة عن الصحابة. ففي هذه الأحاديث أنه لا مانع من تصنيف أصحاب الأهواء وتسميتهم والتحذير منهم، فإن السلف رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين سموهم ووصفوهم بحسب اعتقاداتهم، فهناك القدرية وهناك الجهمية وهناك المرجئة، حذروا منهم. أما قوله في هذا الحديث صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أي أن ما معهما من البدعة يبطل ما لديهم من الأعلام، يبطل ما لديهم من الأعمال، فإنهم لا يؤدون الأعمال على وجهها، لا يؤدون الأعمال على وجهها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أن ما معهم من البدعة يجعلهم يوقعون الأعمال على غير وجهها، فترد عليهم، نحن نقف عند هذا ولا نأتي إلى الباب التالي، وهذا سيكون إن شاء الله نهاية دروسنا في هذا العام الدراسي، وسنبدأ بإذن الله مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد. ونسمع الآن إذا في أسئلة. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز تسمية بعض الأحياء باسم السلام، حي السلام، وهل يعد هذا من باب عدم الاحترام لأسماء الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أقول مفصل: ينبغي أن نعلم أولا أن السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم. فإذا ثبت أن السلام اسم من أسماء الله، فإننا نثبت له الأحكام التي ذكرناها لأسماء الله سبحانه وتعالى، ومنها احترامه. ومن احترام أسماء الله سبحانه وتعالى أن لا تطلق على أسماء الشوارع، فإن فيه معنى من معاني قلة احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. ناهيك عن كون الاسم يجعل في لوحة يتعرض لأنواع من القاذورات وأنواع من الأشياء التي لا تليق، لو أن الشخص اسمه هكذا لما رضي بذلك، فكيف تجعل هذا في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ الشطر الثاني من السؤال يقول: هل يجوز التسمي باسم رحيم؟ الذي يظهر نعم يجوز، ولكن الأولى تركه. والله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، الله عز وجل وصف الرسول بأنه رؤوف رحيم، فيجوز تسمية الشخص بأنه رؤوف، ويجوز أن يسمى بأنه رحيم. وبعض أهل العلم يقول بالتعريف لا، وبغير التعريف يجوز، فلا يجوز أن تسمي الشخص بالرؤوف، ولا يجوز أن تسمي الشخص بالرحيم، واضح؟ وهذا كله فصلا بين ما هو من حق الله وبين ما يجوز لحق البشر. ولا شك أن الأولى ترك التسمي لخشية اللبس، كما أشار إليه المصنف رحمه الله، كما رأيته في المسألة الأولى من باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم، فإنه بعد أن أورد حديث أبي شريح فيه نص، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينادى المنافق أو الكافر بكلمة سيد، فمفهوم المخالفة أن المؤمن يجوز مناداته بكلمة سيد، لكن لأن التعريف قالوا لا، لأن التعريف قالوا لا. نعم. هل الرشيد من أسماء الله؟ ماني مستحضر شيء، لكن مستحضر قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، فيوصف الأمر ويذكر الأمر بأنه رشيد أو غير رشيد. لكن الرشيد هل جاء ما يدل أنه من أسماء الله أو لم يأتي ما يدل من أسماء الله؟ والله ماني مستحضر شيء. فإن ثبت أنه من أسماء الله فنقول الذي يظهر أنه يجوز تسمية رشيد، يجوز تسمية رشيد بغير التعريف، والأفضل عدم التسمية على الكلام السابق. نعم. لا، ما يقال أن القاعدة الاسم الذي لم يتسمى به السلف يستحب تغييره، لأن الاسم الذي لم يتسمى به السلف يستحب تغييره، لا، هذا ليس، هذه ليست بقاعدة، هذه ليست بقاعدة. كم من اسم ليس من الأسماء عند السلف ويجوز التسمي به، وكم من اسم يعني يأتي عن بعض السلف ونحن نستشكل التسمية به. إنما القاعدة ينظر في الاسم بحسب الضوابط التي قررها أهل العلم، فينظر هل الاسم فيه اشتراك في وصف مع أسماء الله ولا لا، فإن كان كذلك ينظر هل التسمي به ملاحظ فيه معنى العالمية أو الملاحظ فيه معنى الوصفية، فإن الملاحظ فيه معنى الوصفية منعنا منه، وإن كان الملاحظ فيه معنى العالمية أجزنا، مع أن الأولى تركه. ينظر ثانية هل الاسم يتضمن تزكية أو لا يتضمن تزكية، فإن تضمن تزكية منعنا منه لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. ينظر ثالثا هل الاسم يتضمن أمر مذموم، مثل الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن، قال بل اسمك سهل، قال لا أغير اسما سماني الله سماني به أبي وأمي، قال سعيد بن المسيب وكان هذا جده، فلم تزل الحزون فينا من يوم إذ، فلم تزل الحزون فينا من يوم إذ، يعني اسمه صعب. وزي الرجل الذي جاء في بعض الآثار أنه جاء إلى عمر قال ما اسمك؟ قال اسمي جمرة، قال ابن من؟ قال ابن لهب، قال تسكن في حي ايش؟ قال في حي جهنم. المهم يذكر كل شيء من اسماء النار وصفات النار، وقال ادرك بيتك فان بيتك قد احترق، وذهب لقل بيت احترق. فهذه اسماء معاني مذمومة، فاذا كان الاسم يتضمن معاني مذمومة ايضا يغير. ينظر رابعا هل الاسم يتضمن اسم من المعاني الشرعية، مثل من يسمي هدى وايمان ونحوها من المعاني الشرعية، فنقول من العلماء من كره التسمي بالاسماء الشرعية لأجل أن لا تمتهن، لأجل أن لا تمتهن. واضح. هذه أربعة أشياء ذكرها أهل العلم في باب التسمي، وعقد ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد فصلا حول هذه الأسماء، وكذا في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود فصلا حول هذه القضايا، وهي قضايا التسمي. وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة صغيرة نافعة اسمها تسمية المولود، فيها الكثير الطيب حول هذا الموضوع. نعم. لا ما في شيء، قلنا ما يقول السائل هل جاء في السنة تكنية الصغير الذي هو دون البلوغ؟ الجواب نعم، ثبت في السنة. أما جاء في السنة يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا طفل صغير كان له طير صغير يلعب به ثم الطير هذا مات فحزن عليه حزنا شديدا، فكان الرسول يأتي ليقول يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الطفل بعد مدة كمان مات، هذا ولد أبو طلحة، هذا ولد أبو طلحة ولد أم سليم، هذا ولد أم سليم، إلا في الليل مات فتجملت أمه وتصلحت وتزينت حتى جاء زوجها فتقربت إليه فواقعها، فلما أصبحت الصباح قالت لو أن رجلا استودعك أمانة ثم جاء واسترد أمانته أتحزن؟ قال لا، قالت فإن الله استرد منك أمانته في ولدك. فقال لما لم تخبريني يعني مبكرا؟ قالت ما أردت أن أحزنك وكذا. فذهب إلى الرسول يشكي ما فعلته أم سليم، وأم سليم كانت من خالات الرسول بالرضاع، ولذلك ما كان ينام عند امرأة إلا عندها في البيت، وهي التي كانت تجمع العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم تتطيب به، تجعله في ضرورة الأثر حقتهم، الجونة حقت الأثر التي عندهم، وهو من أطيب الطيب. كان عرقه صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب، له رائحة الطيب صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه هذه الرواية. هذه أم سليم، ولدها أبو عمير هو الذي حصلت معه القصة. قال الرسول: يا أبا عمير ما فعل بكم من غير، ثم بعد أيام مات هذا الولد، يبدو من حزنه على الطائر حقه مات الولد، وهو الذي حصلت معه القصة المشهورة مع زوجها بطلحة. لما الشاهد أن هذا الطفل الصغير كان له كنية، وكان الرسول يناديه بهذه الكنية: يا أبا عمير. فيجوز تستكنية الصغير، والله أعلم. الحكم عن إعلان في المسجد عن بيع كتاب أو شريط أو عن التبرع لجمعية من الجمعيات أو عن عمل من أعمال الخير، الجواب نقول: إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله وما والاه فقط. أما أن تعلن فلا، إن أردت أن تعلن خارج المسجد ضع حتى اللوحة في النفس منها شيئا توضع داخل المسجد، توضع خارج المسجد إذا كانت متضمنة لمثل هذه الأمور: إن المساجد لم تبنى لهذا. هذا عندنا أصل عام نذكره في مثل هذه القضايا، نقول: ينبغي تجنيب المسجد مثل هذه الأمور، فإن هذه الأمور إذا فتح الباب فيها تجر إلى أمور أخرى، وباب سد الذريعة مقرر في الشرع خاصة. ومعنى أصل عام: إن المساجد لم تبنى لهذا. ولم أستدل بالأحاديث التي ورد فيها الدعاء على من ينشد ضالته في المسجد أو يبيع ويشتري بأنه لا أربح الله تجارتك ولا رد الله ضالتك، للخلاف في ثبوتها، للخلاف في ثبوتها خلاص. ولأن جمهور أهل العلم على صحة البيت ولو البيع ولو انعقد في المسجد، ولكني استدللت بالحديث العام: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وما ولا، والله أعلم. من الخارج، من خارج المسجد. نعم. هذا السؤال يسأل السائل، يقول: ما موقف طلبة العلم من الفتنة التي يسعى فيها البعض من التفريق بين أهل العلم بعضهم بعضا؟ والجواب: لا شك أن على طالب العلم الحذر من أهل البدع في كل اطروحاتهم، لا يأخذ شيء من كلامهم حتى ولو كان ظاهره الحق حتى يعرضه على أهل العلم، لأن أهل البدع أهل باطل يسعون إلى الباطل، وهم يدسون السم في الدسم، فقد يأتوا كما يأتي الساحر، كما يأتي الشيطان إلى الساحر، يأتي بتسعة وتسعين كذبة وواحدة حق، هؤلاء لا، يأتي بتسعة وتسعين صواب واحدة حق، عشان يدخلوا هذا يأتي بتسعة وتسعين حق وصواب مع واحدة من الباطل عشان يمرروا هذا الباطل ولا تشعر، يعرضوا لك الأمر حقائق حق حق حق حق حق حق وتدخل واحدة من الباطل وأنت لا تشعر. فإذا ما أنكرت يذكرونك الباطل الذي من هنا، الحق الذي من هنا، والحق الذي من هنا، والحق الذي من هنا، والحق الذي من هنا، فتتلبس عليك الأمور. أي طروحات لهم خذها واعرضها على أهل العلم لتسمع. ومن طروحاتهم التي يطرحونها، من طروحاتهم التي يطرحونها أمور من سالف الدهر إلى اليوم، وليس الأمر يعني الآن، القضية من سالف الدهر، لهم مسالف، لهم مسالف. من هذه الطروحات التي يطرحونها من أجل تحقيق مقصد لهم، هم يعلمون أن علماء السنة، علماء السنة هم سفينة نوح، من ركبها سلم ونجي، ومن لم يركبها غرق، هم يعلمون هذا. ويعلمون أن الباب الذي بينهم وبين الناس هم هؤلاء العلماء، ولا يستطيعون أن يهاجموا العلماء مهاجمة صريحة لما استقر في نفوس عامة المسلمين من تعظيم العلماء، صح ولا لا؟ استقر في نفوسهم هذا، فإذا جاءوا بالباطل صرف استنكره الناس وردوه. تبغوا تسقطوننا العلماء؟ لا والله، العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء هم عصمة الأمة إلى آخره. ما يقدر. فإيش يسووا؟ يظهروا أنهم مع العلماء، ثم يبدأوا يطرحوا طروحات. من ضمن هذه الطروحات واحد أن يفرقوا بين العلماء في الصفة، فيقولوا فلان محدث وفلان فقيه. فإذا قال المحدث شيء قالوا هذا من الفقه وهو محدث ليس بفقيه فيرد، وإذا قال الفقيه شيء قال هذا مبني على الحديث وهو فقيه لا علم له بالحديث فيرد. كيف الطروح الأولى؟ أن يسلكوا بين الناس التفريق بين العلماء بالوصف، فهذا عالم محدث ليس بفقيه، وهذا عالم فقيه ليس بمحدث. انفضحوا في هذه نزلوا درجة، صاروا يمشوا بين الناس فلان عالم شرع وأحكام وولي من أولياء الله لكنه ما له علم بالواقع، فلان عنده علم بالواقع. واضح؟ يبدأ يفرق بين العلماء بهذا الطريق. طيب انفضحوا في هذا نزلوا درجة، ايش ينزلوا درجة؟ يجي يقولوا فلان عالم من أولياء الله، كذا من أهل الآخرة، رجل من الأوابين التوابين، خلاص. أما هذا من علماء السلطان، هذا يكثر الدخول على السلاطين، يكثر الدخول على الأمراء، فيذمون هذا بطريقة ويسقطونه. ما فاد هذا؟ سلكوا مسلك رابع. إيش يسوي في المسلك الرابع؟ يدعموا، يشجعوا الطلاب الذين لهم شواذ في الأقوال وفي المسائل وكذا، يشجعوهم ويدعموهم. فمن خلال هؤلاء الطلاب، وخاصة إذا كان الطالب ممن بلغ مكانة عالية بين الناس، يدعموه حتى يتصور للناس أن هذا الطالب كأنه في منزلة أولئك العلماء، فيدعموه في شواذه حتى يسقط العلماء الذين خالفوه. فهي مسالك كثيرة يسلكونها من أجل التفرقة بين الناس وبين العلماء، أن يفرقوا بين الناس وبين العلماء، وهذا مقصد من مقاصد أهل البدع، لأنهم يعلمون أن الباب الذي بينهم وبين الناس هم هؤلاء العلماء القائمين بكتاب الله وبسنة رسول الله على منهج السلف الصالح، هم يعلمون هذا، فيريدون بأي طريقة إسقاط هؤلاء العلماء، بأي طريقة يريدون إسقاطهم. ليش؟ ليتخذ الناس رؤوسا جهلاء فيفتونهم بغير علم فيضلون فيهلكون ويهلكون. ليتخذ الناس رؤوسا جهلاء، يسعوا إلى هذا، يعني في الوقت الذي يصنع هذا يصنع أمر آخر، يلمعوا شخصيات حمقاء بلهاء يلبسوها لباس العلم، ويزينون لهم الكلام في المسائل. وقد يكون لدى هذا الأبله ملكة في البلاغة، في الشعر، في الكلام، ملكة في استقراء الحوادث، قد يكون لديه أشياء فعلا لديه ملكة، لكنه أبله أحمق غبي ما يفهم، فيستغل غباءه بلاهته حمقه ويعظم أمره، فيرى نفسه أعلم الناس فيتكلم، فيصدق عليه حديث الرويبض يتكلم في شأن العامة، فيصدق عليه حديث الرويبض الذي يتكلم في شأن العامة، فهو أبله أحمق دخل عليه من بلاهته وحماقته، لولا حمقه لعلم أن السلام له أن يكون خلف هؤلاء العلماء، وأن لا كلام له معهم، وأنهم هم الذي ينبغي أن يرجع إليهم، وأنه بكلامه هذا سيجعل فاصلا بين الناس وبين العلماء. فإذا ما تمكن سفهاء الأحلام من الأمر وصارت لهم صولة وجولة، انظر ماذا يحدث في الناس حينئذ، إلا أن يشاء الله. فينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذه الأساليب. ولذا تجدون في المناهج الحركية للجماعات الحزبية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله وللمنهج الصالح مبدأ البيعة ومبدأ ومبدأ الحلقات المغلقة للأعضاء والأفراد، فكل 5-6 أنفار لهم رئيس، كل 5-6 أنفار لهم رئيس، ثم هؤلاء الرؤساء لهم رئيس، ثم زعيم، وهكذا يتدرجوا حتى يصلوا في النهاية إلى القمة، والقمة في الغالب مجهولة غير معينة تأمينا لها. ليش كده يعملوا؟ حتى يفصلوا هؤلاء الطلاب عن العلماء، فما يعود يرى إلا ما يرون، وما يعود يسمع إلا ما يسمعون، وما يعود يفهم إلا مثل ما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، فلا أسمع لا أسمع لا أرى لا أتكلم إلا من خلالكم، هم هذا الذي يريدون. فلا تمكنوا أهل البدع من آذانكم، لا تمكنوا أهل البدع من عيونكم، لا تمكنوا أهل البدع من قلوبكم، لا تمكنوا أهل البدع من نفوسكم. اسعوا إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله على المنهج الصالح. انظروا في الناس من على هذا السبيل فاسلكوا أمره واتبعوه. وإذا جاءتكم أي أطروحة في شريط، في مقالة، في برنامج، في كلمة تسمعها، لا تتبنها حتى تعرضها على العلماء. أعرض على العلماء أمرهم، أعرض أمرهم على، قل يا شيخ إيش ينقص منك أنك تذهب للشيخ وتقول: يا شيخ قرأت كذا وكذا وكذا في الجريدة، سمعت كذا وكذا عن فلان، سمعت في الشريط كذا، إيش رأيك هذا الكلام صح ولا لا؟ يا شيخ أنا بلغني كذا وكذا. ما الذي يمنع أنك تعرض هذا الأمر على الشيخ وتسمع كلام الشيخ؟ ما الذي يقوله الشيخ في توجيه هذا الأمر وهذه العبارة؟ لأنك إذا فعلت هذا بإذن الله عصمت نفسك من الانجرار وراءهم. وهم الآن في الوقت الحاضر طروحاتهم كثرت في جميع الوسائل، في الراديو تفتح تسمع، في التلفزيون تسمع، في وقت تسمع، في الشريط تسمع، في كلام الناس تسمع، في الجرائد تسمع، في كل محل لهم طروحات. تلاقوا الناس لهم منابر يهرجوا منها، يتكلموا منها. أنتم طلبة العلم احرصوا على اتباع أهل العلم، انظروا في أهل العلم الكبار الذين هم على الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، وعليكم بما كان عليه السلف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. والقضية قديمة، ابن مسعود كان يقول: عليكم بالأمر العتيق. ليش يقول زي كده ابن مسعود؟ لأنه وجد في زمنه من كان لا يريد الأمر العتيق، فكان يقول: لا أترك هذا، عليكم بالأمر العتيق. في مجلس المتوكل ذات الرجل قال للمتوكل: ألا يسعك ما وسع رسول الله وصحابته؟ إذن عليك بالأمر العتيق. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.